فإرادة الحديث يعني في قصة دوس يعني مناسبته لأن أبا هريرة منهم، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، كان مجيئه عليه الصلاة والسلام وكان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، أنه قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كما سبق أن مر بنا، وكان في الطريق يعني في ليلة ظلماء، وقد حصل له عنان ومشقة، وقد أبقى عبده رقيقه الذي له ومعه، فكان ينشد يا ليلة من يا ليلة من طولها وعنائها لولا أنها من دارة كفر نجتي، على أنها من دارة كفر نجتي. يعني هو هذه السفرة وهذه الليلة التي هو فيها في الطريق بين دوس والمدينة والإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة وفيها عناء، ولكنه إذا تذكر أن فيها خير من جهة أن فيها الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير، لأن سفره وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه عناء مشقة إلا أنه سهل لأنه في سبيل الهجرة إلى الله ورسوله، وقد قال الله وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أمرها ينتحوها فهجرته لما هاجر إليه، يعني يسهل عليه هذا العناء والمشقة الذي حصل في تلك الليلة كونها في سبيل الله، وكون ذهابه ومجيئه إنما هو لله ومن أجل الله. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده، وإذا الغلام يخرج عليه، وإذا الغلام الذي أبقى يخرج عليهم، فقال هذا غلامك يا أبو هريرة، قال هو حر لوجه الله واعتقه، وحر لوجه الله واعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف أبقى وجاء إلى رسول الله؟ عندما أبقى ما رجع إلى النبي؟ نعم، يعني هذا من توفيق الله عز وجل لأبي هريرة وإكرامه إياه، وكذلك إكرامه لهذا الغلام، لهذا الرقيق الذي وفق لأن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. و ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه شكر نعمة الله عز وجل عليه بأن اعتقه وجعله حرا لوجه الله سبحانه وتعالى، يرجو ثواب ذلك من الله عز وجل. هذا من إكرام الله عز وجل لأبي هريرة، كونه يعني يوفق لأن يأتي غلامه، ثم يوفق أيضا لإعتاقه وجعله حرا لوجه الله عز وجل. قال باب قصة وفق طيء وحديث عدي بن حاتم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي إذن. وهذه الترجمة تتعلق بوفد طي وعدي بن حاتم الذي هو الطائي الذي هو منهم، وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عدي، وأنه قدم إلى عمر في خلافته معه جماعة من قومه، فجعل يسألهم ويدعوهم واحدا واحدا، ولم يتكلم مع عدي ويسأله، فكأنه وجد في نفسه، فقال له أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، قد أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا،

الثياب لا يجوز أن تلبس إلا بعد ما ينتهي الإنسان من العمرة. ومعلوم أن الإنسان يعني قبل أن يتحلل في حلقه أو بتقصيره لا يعتبر متحللا، فلبسه الثياب خطأ يكفر عنه بكفارة اللبس التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء، وهي الذبحشاة إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام. هذا الرجل عنده أربعة، يعني يقول رجل عنده أربعة من الأولاد، اثنان توفى أبوه وهذا الرجل توفي وترك هؤلاء الأربعة، كيف يقسم عليه هذا المال الذي تركه؟ هل يفرق بين التوأمان وغيرهما ولا؟ لا يثلثه. أقول التوأمان يعني ولدان، أقول الأولاد أربعة، لا فرق بين كونهم يعني اثنين جاءوا دفعة واحدة وجاءوا متفرقين، يعني كلهم في الميراث سواء، الأربعة هم سواء في الميراث. يقول أن يقسم الثلاثة يعني يعتبر أن التوأمان واحد. لا، التوأمان اثنان ليسوا واحدة، يعني هم أربعة، كل واحد له قسط، إذا كان ما خلف إلا أربعة أولاد ليس له أم ولا أب ولا زوجة، ليس له أب ولا أم ولا زوجة، وإنما خلف الأربعة المال بينهم أربعة، كل واحد له ربع. وكونهم ولدوا وجاءوا في بطن واحد ما هم يكونوا شخص واحد، هم شخصين. يعني عبد الله يقول خلقوا من ولد واحد. أنا أفرض عليه. أنا عبرت عليه إذا هو يقول خلقوا من مولد واحد. عن الصغر. مجنين. يوم المولد. هو يدل على تعظيم يعني هذه طبعا هو العبرة ليس بال يعني فعل اليهود، العبرة بكون يعني هذه الآية نزلت في يوم عظيم. بالكفر هو أشد الضلال وأعظم الضلال. هل في الحديث ضلال هل يعني يعود إلى ما وقع بين الصحابة؟ هل يرجع إلى هذا ما وقع بين الصحابة؟ أنا أعتقد ضلال في ذلك المسألة. هو المفروض من هذا أنهم يعني لا يرتدون الذي عن الله، وأنهم لا يرتدون عن أعقابهم بعد أن من الله عليهم بهذه النعمة لنعمة الإسلام لا يرجعوا بعده كفارا. طيب ضلالا طبعا جاءت في بعض الروايات، فهي لا تنافي رواية الكفر، لأن الضلال هو أعظم الكفر والعياذ بالله.